أيها الإخوة والأخوات، نقسم بالله على سنة كونية ربانية أن الله لن يترك هؤلاء الكفرة الذين يذبحون المسلمين اليوم، لن يترك الله دول الكفر المتمالئة عن المسلمين اليوم، لا غربا ولا شرقا، لا يهود ولا غيرهم، وأن الله سيمزقهم، وأن الله سيهلكهم، وأن الله سيضرب اقتصادهم، وأن الله سيحطم قوتهم، وأن الله سيدمر بلدانهم. هذا إن عشنا ومد في أعمالنا لنشهدنه والله، لأن سنة كونية لا يمكن أن يخلف الله وعده. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وهؤلاء قد اغتروا وأخذت الأرض زخرفها عندهم وزينت وظنوا أنهم قادرون عليها وعلى التحكم بكل شيء بأقمارهم الفضائية وأسلحتهم البرية والبحرية والجوية ونقنابلهم وصواريخهم العابرة واقتصادهم والتقنية التي هم فيها والتقدم العلمي وغيره، لكن إن ربك لبالمرصاد. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله لا يرتفع شيء إلا وضعه؟ أما وقد ارتفعوا في الدنيا فلا بد أن يضعهم الله. ألم يخوضوا في فاحشة قوم لوط والله يقول وما هي من الظالمين ببعيد؟ ألم يشرعوها؟ ألم يحموها؟ ألم يفاخروا بها؟ ألم يستحلوا الزنا والربا؟ ألم يظلموا المسلمين ويقتلوا ويشردوا؟ هل سيتركهم ربنا؟ لا يمكن. لكن نحن نستعجل، متى؟ ما حصل شيء، ما فعل بهم شيء، يمهل ولا يهمل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.